البكاءون. أفل لك أيتها العين، اسمعي اسمعي اسمعي. البكاءون محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. قريبا قريبا قريبا. محكمة محكمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. لا أجد من يستمع لي، لا أجد من يفهم لي، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة، كل فرد فيها مشغول بنفسه حتى تقول متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس السعادة. فتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. أعيش أسيرة أحزان عمري. زوجها والدها لابن عمها وهي له شارك، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى به. محكمة. أبو يعاقب الخمر دون خوف من راجع أو شعور بالمسؤولية. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والساعدين. فتاة تحاكم أهلها. محكمة. أطبق السكون على المكان وهي تجتر كلمة الحظ أخرجتها من قلب مكروه. أيها القاضي، أنا لست بيضا. لماذا؟ من السبب؟ السبب إهمال والدي. كنت أقترب بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أثرها، هناك ضاع العفاف، كنت طفلة وكان القريب وحشا كاسرا، لقد ضئت بينه وبين إهمال والدتي هي السبب. فتاة تحاكم أهلها. استيقظ والدان ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب، هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قتلها ومن كان السبب في موتها. محكمة. وتحارق صدري آهات حتى تكاد جوانحي صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم فتاة تحاكم أهلها محاضرة للشيخ خالد الصدعبي. قريبا قريبا. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. شوق وحنين. إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار. إنه الشوق والحنين إلى رضا الله. شوق وحنين إلى مغفرته سبحانه. إنه الشوق إلى النعيم المقيم الخالد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوق وحنين إلى تلك الجنة التي فيها الزور العين التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شوق وحنين إنه الشوق والحنين. شوق وحنين إلى رؤية الملك العلام. إنه الشوق والحنين. شوق وحنين الذي أقض مضاجع الصالحين العابدين الخائبين. إنه الشوق الذي جعلهم يشمرون عن ساعد الجد إلى الجنة. شوق وحنين إذا جد السير أخي وشوق النفس حتى تكون من أهلها، وذلك بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد، لأن الإكثار من ذلك هو قراءة الجنة. أيا طاح هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ صريع الأمان والغرام ينازع على نفسه، فليبكي من كان باكيا، أيذهب غقث وهو بالله ضائع؟ إنه الشوق والحنين. شوق وحنين. كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوهم إليها. هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس لينعموا بالجنة، فلله كم من قوم نهضت بهم عزائمهم نحو الجنة فساروا إليها، تحدوهم أسواقهم إليها، ما ضرهم في الدنيا ما أصابهم، فجبر الله لهم الجنة جزاء صبرهم. شوق وحنين. من الذي يحول بينك وبين الفردوس الأعلى؟ أليس في الدنيا بملذاتها وشهواتها هي تساوي شيء إلى ذلك النعيم؟ فيا خسارة من لم يدرس في الدنيا غرسه، كيف فاتك الغرس هنا ثم تطلبه هنا؟ تبا لذلك غرسه ماذا فاته من الخير وهو لا يشكر. شوق وحنين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الكسب إلا واحد لثنان. يا سلعة الرحمن ماذا أكفها. شوق وحنين محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي. قريبا قريبا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أسباب الشفاء. إلى كل جريح، إلى كل مفلوق، إلى كل منفوس، إلى كل أعلى، إلى كل حزين، إلى كل من ضال به المرض وقلت به الحيل وضاقت به السبل، إلى كل من نسي الله، آن الأوان أن نرجع جميعا إلى الله وأن نتعلق بالله. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله، الله. وأطمع بك في الفضل الكبير إلهي ما سألت سواك عونا فحب العون من رب قدير. أسباب الشفاء. قال من حول ما رأيناه إلا رافع أو ساجد أو لليدين رافع. أسباب الشفاء. رأيته قد ثبتت رعشته ثم نظر إلى جسده وضع كأسه وعوفي في بدنه بإذن ربه. قال والله ما زلت ساجدا أدعو الله وألح على الله وأبكي بين يدي الله أن يشفي أخي. دعاء. إنه الله، إنه الله. فرج الكروب، نفس الهموم، رفع ومنع، رفض ورفع، عز وأذل، عافى وكسب الآجال، سبحانه من عزيز. ظهير اليرموك بالمدينة النبوية تقدم أسباب الشفاء. أسباب الشفاء. محاضرة للشيخ عصام العويس. قريبا. مواقف لا تنسى. طرقنا عليه الباب لا أحد يفتح ولا صوت نسمع. وكانت المفاجأة. كان ميتا منذ أسبوع، مات مخمورا، مات في منظر تقشعر له الأبدان، ينظر بهلع وخوف إلى السماء ويخزي وجهه بيديه. وكانت خاتمة سيئة. أخي أخي لا تحرم نفسك الجنة. وتفكر في حال هذا الشقي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني ما كنت من المعرضين. يا ويلتا على صاحب اوقعني في المحرمات. يا ويلتا على خل استدرجني للمخدرات. يا ويلتا على حبيب سيدني الزنا. يا ويلتا على صديق جرني للخنا. يا ويلتا على اصحاب لا ينفعون. يا ويلتا على احباب لا يدفعون. يا ويلتا على أصدقاء لا يشفعون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وملك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. مواقف، مواقف لا تنسى. محاضرة للشيخ علي آل ياسين. الآن في التسجيلات الإسلامية. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج نعمة أن نكون مهتدين. نعمة أن نعرف الصح والخطأ. نعمة أن نرتب صلواتنا. ما معنى الهداية؟ الهداية أن يشرح الله صدرك لهذا الدين. نعمة من فيها أن في جنبيه نور مثل الدين فطابا فأنار الوجه حتى ضاء بالنور شهابا. الإنسان بغير الهداية يكون وبالا على نفسه، وبالا على مجتمعه، وبالا على من يعيش حوله. والله بعض الناس لا يقني خطر على نفسه. نعمة منسية. هذه النعمة المنسية أن بعض الناس يا إخواني ينسى إن كان صالحا أن يفرح بهذه النعمة. لكن إنسان يموت مو مهتدي. مشكلة. إنسان يموت ما يصلي. مشكلة. قال رجعها، قال ما تترجع. مشكلة. نعم مشكلة. أن يموت الإنسان غير مهتدي. هذا مولاه فأضحى لا يرى أيامها ذا مخلص لله لا يرجو من الدنيا متابا كلما ناداه نادي هدى المولى أجابا. عرب جي نمرة واحد في حق ربات أفلن بتريوس إنسان من أسقط المجتمع، مخدرات ومشاكل وعلى قول قسمان عندنا. شوف وجه العجل حد بذل وجه الودر 36 سنة عمر ما صام لله يوم واحد. أي شيطان مريد حل في قلبك الواعي وغطى مسمعك، قلبك الواعي وغطى مسمعك. فصار يتقدم يتقدم وصار الشيخ يكلفه بقراءة الأسئلة أربع سنوات وهو متقدم. شوي شوي صار يجي ثلاث أيام ويغيب يومين. الآن من الشباب الغافلين مطبلين الله. من الذي تأخر؟ كنت بالقرآن قلبا خاشعا، كانت الآيات تبكي مقلتا. نعمة منسية، محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي. الآن في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي فإن رجعت إليك أتقبلني؟ أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعطيتنا فأمحلناك، وإن رجعت إلي أقبلناك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يشرح صدره للإسلام. أين استجعاب؟ أين استجعاب؟ يا نفسور الله توبي واستغفري من ذنوبي. أنا تائب ولكن حرارة هذا الذنب في قلبي. شجاعة يا آدم إنك هذا عنتني ورجل سيء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم كن شجاعا، لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرت لي غفرت لك. يا ابن آدم كن شجاعا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توبة التوبة التوبة، الشجاعة الشجاعة. الله الله يحب التوابين. فلماذا لا نتوب؟ ويحب النادمين. فلماذا لا نندم؟ إن الله يحب التوابين ويحب النادمين. إذا الله يحبك يا من تب. يا نفس عودي لرشد هذا الأوان فتوبي. يا نفس عودي لرشد هذا الأوان فتوبي. آمنت بالبساطة ودخلت في جسري حتى خرجت من المكان الآخر وصرت من الغيبوبة. لم أمت لأن الله لم يرد لي أن أمت. شجاعة تائب، شجاعة تائب، شجاعة تائب، شجاعة تائب. محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشير. الآن في التسجيلات الإسلامية. كل المفرد يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد. أو ما يخاف أخو المعاصي من له القرح الأسد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. فوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. المتساقطون إنهم يتساقطون في الوحل. أي وحل تريد يا من تتكلم؟ أريد وحل الظلمات، وحل المعاصي والسيئات. إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات. آه من المعصية ما أظلمه. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه. ما الذي بدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ إنها المعصية. ما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ دمرت الديار، أفسدت حروثا حتى أصبحوا في الهاوية. إنها المعصية. ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أهلك قارون؟ ما الذي أحرق هامان؟ إنها المعصية. مؤسسة صهيل اليرموك بالتعامل مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم المتساقطون لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهراني. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية الدائري الثاني بجوار مستوصف الأمين، هاتف رقم 8231139 أو 8285405، جوال رقم 054-345-021. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.